أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب المبادئ الزكية في القواعد الأصلية، القواعد الأصلية للشيخ الإمام شمس الدين البرماوي الشافعي عليه رحمة الله، عند الكلام أول الكلام على الكناية. بعد أن تكلم عن المجاز وتناول الكلام عن المجاز وعن العلاقات في المجاز التي ينبغي أن تكون في المجاز، لأنه لا بد في المجاز من علاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، تكلم عن الكناية، وذلك لأن المجاز قد يلتبس بالكناية، والتعريض أيضا قد يلتبس بالكناية ويلتبس بالمجاز. فتكلم عن الكناية ولوجود كنايات أيضا في القرآن الكريم وكنايات في السنة المطهرة، ونحتاج في فهم القرآن حق فهمه والسنة المطهرة حق فهمها أن ندرك أن هذه كنايات، حتى لا نخلطها بالحقائق المجردة المحضة، حقائق المحضة، ولا نخلطها أيضا بالمجاز. فقال: أما الكناية فهي اللفظ المستعمل في معناه، أي في المعنى الحقيقي، لكن المتكلم لا يريد المعنى الحقيقي إنما يريد لازمه. قال: أما الكناية فهي اللفظ المستعمل في معناه والمراد لازمه، نحو كثير الرماد في الكرم. وقد ورد هذا في حديث أم زرعة أيضا: زوجي رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد قريب البيت من الناد. زوجي رفيع العماد، أي أن بيته يعني سقف البيت أو العمد، عمد البيت أو عمد مرتفعة، وهذا هذه حقيقة أن بيته أعمدته مرتفعة، هذا حقيقة، لكن المتكلم لا يريد هذه الحقيقة أن يصف البيت، وإنما يريد أن يقول أن هذا من الأشراف، من الكبراء، لأن الكبراء يجعلون بيوتهم عالية مرتفعة وعمودها مرتفعة، فهذا يعني يلزم منه الشرف والعز والغنى. فزوجي رفيع العماد طويل النجاد، فمن كان، فهي لا تريد طول نجاده وإن كان نجاده طويلا، إلا أن الإنسان إذا كان طويل البنية طويل الجسم كان نجاده السيف طويلا مثله أو طويلا، فهي لا تريد طوله هو وإن كان هو نفسه طويل، وإن كان هو طويلا طويل النجاد كثير الرماد، من كثرة ما يطبخ في بيته للضيوف، يطبخ فيطبخ بالخشب ويطبخ بالحطب، فيكون يخلف رمادا، يخلف رمادا كثيرا، هذا حقيقة وهذا موجود، الرماد كثير، ولكن هي لا تريد كثرة الرماد، إذ لا يمدح بكثرة الرماد بمجرده، وإلا لاشترى الناس رمادا، وإنما هي تريد أنه كثير الضيفان، كثير الكرم، قريب البيت من الناد. الناد هو المكان الذي يجتمع فيه الناس أو الكبراء لمناقشة القضايا المختلفة، أو العشيرة أو القبيلة أو الإصلاح بين الناس، هذا المال، فهو بيته لكثرة يعني تردده عليه واحتياج الناس إليه هو قريب البيت من هذا، وارد في حديث أم زرع الذي يعني تعرفونه أو بعضكم يعرف. عارفينه؟ تعرفوا يا محمد يا نور؟ نور نور جان تعرفه؟ وأنت تعرفه؟ حديث أم زرع وأنت تعرفه؟ أعرف قصة أبو جان. والذي بعدك تعرفه؟ هذا في البخاري ومسلم طويل. آه حديث طويل وجميل جدا فيه في لغة عربية في ألفاظ فصيحة جدا. وقد كنا الشرع عن أشياء، كنا عن الجماع بالملامسة، قال أو لامستم النساء على عند من يقول إن المراد بالملامسة هنا الجماع من القرآن. يعني عفيف العظام وقال لما تغشاه حملت حملة خفيفة فمرت بها. فيكني عن الأشياء، والكناية يحتاج إليها أيضا إما لاستقباح الحقيقة وأيضا فهي من عالي الكلام ورفيع الكلام، أنه لا يصرح بشيء إنما يكني عنه فيذكر الحقيقة وهو يريد اللازم. قال فهي حقيقة لا مجاز، لأن المعنى الحقيقي متحقق لكن المتكلم لا يريده هو وإنما يريد لازمه. وبعضهم يلحق الكناية بالمجاز ويقول لأن المعنى الحقيقي غير مراد، وبعضهم يجعل الكناية مرتبة متوسطة بين الحقيقة والمجاز، ومن هنا على هذا الثالث فتكون القسمة ثنائية ولا أكثر؟ تكون القسمة، يكون هناك معان مترددة بين المعاني الواضحة حقيقة مجاز، وهناك معنى متردد بين الحقيقة والمجاز. فإذا نظرنا إلى استعمال اللفظ في الحقيقة نجده مستعملا بالحقيقة والحقيقة موجودة، وإذا نظرنا إلى مراد المتكلم وأنه لا يريده، نعم هو يذكره لكنه يريد لازمه، فيكون بعيد عن الحقيقة. يعني من هنا قالوا أنه لا حقيقة ولا مجاز. كثير معاني البينية كثيرة جدا، قد ذكرت نبهت عليها وذكرت طرفا منها في قياس الشبه. قياس الشبه له قياس علة ولا قياس طرد؟ استفدت منه كثيرا عند الرسالة. نعم استفدت منه كثيرا عند الرسالة في قياس الباسط عند هذا المعنى. لا من قياس الشبه عام يعني. أنت يعني نظرت في قياس الشبه جيد؟ خصوصا نعم. قرأته جيدا؟ نعم قدر ما يهمني. كله؟ لا قدر ما يهمني شروط أقسام. منه كبير، كتاب كبير. ثم قال التعريض. تعريض أن يستعمل في معناه اللفظ المستعمل في معناه ليلوح بغيره، ليلوح تغير. يعني يأتي طالب فيقول لزميله لكنني لست براسي ليلوح برسوبي، أو لا لكن أبي ليس بزان ولا أمي بزاني، كان له يعرض به. فهو هو فعلا ليس كذلك، يعني هو الأمر الكلام مستعمل في معناه الحقيقي، لكنه يعرض بإيه؟ يعرض أو يقولون يعرض بإيه؟ بغيره، يلوح بغيره. وكقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من هذا، وكان أبو بكر يعرف ورسول الله لا يعرف. واحد يقول كيف رسول الله لا يعرف؟ كان سيدنا أبو بكر من النسابة، ومن له ذكر في العرب، الرسول معروف في موطنه وفي مكانه، وأبو بكر له يعني الناس يعرفونه في أماكن أخرى، هذا ليس فيه. فكانوا يقولون لأبي بكر من هذا؟ فيقول هادم يهديني السبيل، هو هادم يهديه السبيل، وهو يريد غير هذا يعني. أن فهم يفهمون أنه يدله على الطريق، يدله على طريق الحسي. ليلوح بغيره. قال ثم المركب الذي سبق تعبيره، وكأنه يقول قد فرغت من الكلام على المفرد وسأنتقل إلى الكلام على المركب الذي سبق تعبيره. يعني ماذا؟ سبق بيانه، تفسيره، تأويله. ثم المركب الذي سبق تعبيره، إما أن يكون مفيدا وهو الكلام، إذن فالكلام هو المركب المفيد، وتركيبه من اسم وصف كزيد قائم ومحمد رسول الله والله ربنا ومحمد نبينا، هذه من اسم وصف وفعل وصف، قام محمد، أو حتى التقديم محمد قام، واسم وحرف مثل نداء. ما هو فيه، لكنه فيه فعل أدعو زيد، لأنه فيه فعل مقدر، وبعض العلماء ينظرون إلى هذا الفعل المقدر ويقولون هذا المقدر موجود وإن لم يوجد في النطق والكتابة، لكن يا زيد أدعو زيدا. وبعضهم يقول من هو غير موجود، ينظر إلى الظاهر، ينظر إلى إلى إلى إلى الظاهر. واركب فعل أمر لكن معها اسم، وإيه اركب أنت، اركب معنا. قال طبعا الكلام يطلق على اللفظ، ويطلق على المعنى الكامل في النفس، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد الذين، ويطلق على الرمز إشارة، آية لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ويطلق أحيانا على الفعل، وكذلك القول قال بيده هكذا يعني أشار أو فعل. ويعاتب الناس بعضهم بعضا، هل هذا كلام؟ يعني ما فعلت، ما فعلت. له إطلاقات مذكورة في كتب اللغة، هي تشير إلى سعة المدلول القرآني، استعمال اللفظ في أكثر من معنى بحيث تدل القرائن والسياقات على المطلوب. والخلاف في كونه حقيقة في اللسان، فيرى بعض العلماء إلى أن الكلام هو حقيقة في اللساني مجاز في النفساني، وهو وبعضهم يقول الكلام المعنوي، بعضهم يسميه المعنوي. والخلاف في كونه حقيقة في اللسان، هل هو حقيقة في اللسان مجاز في النفس؟ لهذا قال قائلون، قالوا إنه حقيقة في اللسان مجاز في النفس، يعني تكلموا في هذا واستدلوا على ذلك بقوله آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وهذا الاستثناء يعني يدل على أن الرمز ليس كلاما وإلا لكان أيضا متكلما. وغيرهم يقول الرمز كلام لكنه مستثنى من المنهي عنه. وقالوا أيضا لو حلف لا يكلم إنسانا لا يحنث بحديث النفس اتفاقا، حتى الطلاق يعني مثلا. وهذا نعم، وهذا ليس دليلا قويا، لأن الأيمان إنما تبنى على العرف، إنما تبنى على العرف لا على قضية الحقيقة والمجازي أو غيره، إنما تبنى على العرف. وقال آخرون، وهو المشهور والموافق لأصول الإمام أبي الحسن الأشعري، إنه حقيقة في النفس مجاز في اللفظ. ووردت عنه رواية أخرى أنه حقيقة فيهما، لكن أتباعه ومن بعدهم يقولون أن هذا القول ليس هو الأليق بمسلكه ومذهبه، ليس هو الموافق لأصوله. فالموافق لأصوله ومذهبه وأنه حقيقة في النفس، في النفس مجاز في اللفظ أو اللساني. وقالوا أنه لا يذكر إلا يعني إذا قال يحتمل أن يكون قال بلسانه وأن يكون قال في نفسه. ومنه قول سيدنا عمر في يوم السقيفة، وكنت قد زورت في نفسي مقالا، وأنا قرأت أيضا كلاما، زورت في نفسي كلاما أقدمه بين يدي أبي بكر. زور في نفسه يعني أعد في نفسه كلاما، جهز في نفسه كلاما وأيضا الأولون استدلوا بقوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فقالوا لو كان حقيقة في اللفظ أو اللسان لقالوا ويقولون، هذا ليس دليلا قويا على مدعاهم، لأنه قد يقال إنه مشترك بين النفس واللسان ويحتاج إلى التعيين بالتقييد بالتقييد، فيقول ويقولون في أنفسهم. ويحتمل أن يقال أيضا هذا بالتأكيد، وحتى لا يتوهم أنهم قالوا ذلك يعني لسانا أو لفظا، قالوا ويقولون في أنفسهم. فيحتاج إلى للتنبيه يعني أو لأمن اللبس. قال ونقل عن الأشعري رحمه الله قولان، أحدهما أنه مشترك بينهما، والثاني أنه حقيقة في اللسان فقط. وعلى كل تقدير فاللساني هو محل البحث في هذا الفن وفي التفسير وعلم البيان وعلم النحو. فإن أفاد الكلام قال فإن أفاد الكلام، طبعا هنا برضو أفاد الكلام نقطتين من أول السطر عندكم، يعني هذا كلام تعمق زائد في علامات الترقيم يوجب لبسا. فإن أفاد الكلام طلبا، فإن أفاد الكلام طلبا ويستمر الكلام، أنا محتاج نقطتين فوق بعض وبعد كده طلبا، عايزين تقسيم وبعد. يعني طلبا بذاته أو طلبا إعلام، يعني ما نحتاج إلى هذا، لا يحتاج الأمر إلى هذا. فإن أفاد طلبا بذاته فعلا كان أو تركا، ده ربما يشوش. فإن أفاد الكلام طلبا بذاته فعلا كان أو تركا، طلب فعل أو طلب كف، فالأمر والنهي. فطلب الفعل هو الأمر وطلب الكف هو النهي. أو طلب إعلام نسبي فالاستفهام، ومن مادة الطلب وإن لم يكن بصيغة التنبيه، كأنه يقول القسمة يعني هكذا، طلب فعل ومن الطلب التنبيه، فجعل التنبيه إنشاء يعني. وبعض العلماء جعلوا التنبيه قسما مستقلا لا خبر ولا إنشاء، هذا من المعاني البينية، معاني البينية يعني عندنا خبر وإنشاء وتنبيه، والتنبيه منه العرض ومنه التحضيض ومنه التمني، ومنه كالعرض والتحضيض والتمني والترجي كذا قال. فالتنبيه الذي هو عرض ألا تنزل عندنا، والتحضير هل تنزل، والتمني لا يعني التمني والترجي، التمني يكون لأمر مستبعد أو لأمر لا يكون. ليت الشباب يعود يوما، ألا ليت النجوم تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلم. ليت النجوم تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلم. يتمنى أن النجوم تنزل يوم ينظمها عقود مدح. هذا شيء مستحيل يعني. قال والترجي فعسى الله أن يأتي بالفتح. وذكروا أن هناك آية جمعت بين التمني والترجي في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فين يا عبد الرحمن؟ فين التمني وفين الترجي يا عبد الرحمن؟ عسى الأولى تمني وعسى الثانية ترجي. إزاي يا عمر؟ قلت هو اللي قال أنا بقى. لا مش اللي بقول، هو حيقول ولا نفس. التمني كل أمر مستبعد. أنت مش حابب أن يكون يحدث لك كره، تحب أن يكون خير، فجات الترجي في الثانية ما جاتش في الأولى. لا أيوه الكلام مش انت اللي حابب وانت اللي مش حابب. هي مش متعلقه بالشخص، متعلقه بالواقع. الواقع اذا كان الامر مستبعدا او مستحيلا يكون تمني، واذا كان يعني متوقعا او يعني فيكون ترجي. لكن في عسى هنا يا شيخ مراد، مراد الخامس. خلاص عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم هذا ترجي، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم هذا تمني. لا ما كله ترجي، كله ترجي. اذا قد يحصل عكس هذا متوقع يعني مش مستحيل. انا قلت مستبعد ما قلتش مستحيل كما قالت بعض الكتب. ابحثوها وبلغوني. مش عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم بالتمني. انت تتمنى الشيء ده والشيء ده انا بعد عنك لخير اعلمه ولا تعلمه انت. صحيح. طب فين هنا البعد؟ فين هنا التمني؟ انا بتمنى على الله امر والله عز وجل يمنعه عني، لعلم الله عز وجل الامر ده ما فيهوش خير ليا، فانا بتمناه وفي الواقع هو مش هيحصل لانه شر ليك او مستبعد حدوثه، لان الله عز وجل يرى ان ليس فيه الخير لك. الاولانيه عسى ان تحبوا شيء، هو القتال شيء مستبعد اللي انت تحبوه الاول. هو بيحب القتال؟ لا هو يعني ده بعض الناس اخذ من هذا معنى لطيفا يتكلم على المسلمين. المسلمين يعني ليسوا تواقين للقتال وتواقين لإراقة الدماء وما إلى ذلك. ولذلك قال يصف المسلمين قوم لا يقاتلون إلا مكرهين استجابة لإرادة إله. لأنه سنة كونية، سنة الدفع قرب بهذا. ولذلك قال المسلمين مش ناس مستنيين بس نقطع رقبة الناس. القوم لا يقاتلون مكرهين إلا نزولا على إرادة إله. فأعجبني التعبير يعني الفلسفة في ال. طب أنا مش ممكن نقول إن حب المؤمنين للشر أبعد من كرههم للخير، يعني هم كرهوا القتال فهذا يعني قريب يتوقع حدوثه، أما أنهم يحبوا شيء هو شر لهم فهذا يعني أبعد من. لا يمكن بس كلام سمية أوضح. أوضح وأخرب. جيد. برضو الدكتورة لها معاني كبيرة. خلصت المراجعات والتصوير وخلاص دخلت الورق مشي؟ الحمد لله. طيب كويس، ما بتطمنيش ليه؟ لا ضروري. قال احنا وصلنا فين؟ لم يفد الكرامة. نعم؟ لم يفد الكرامة. وإن لم يفد الكلام طلبا مما سبق يحصل تقصير، فإن كان مقصوده يحصل بمجرد اللفظ به، مقصوده يحصل بمجرد اللفظ به من غير أن يكون له خارج، فهو الإنشاء كبعتم وأعتقتم. لكن بعتم، بعتم خبر في الظاهر، بعتم خبر وأعتقتم خبر، ولكنه إنشاء للبيع وذلك وصيغة وللعتق. وبالكلمة عن الإنشاء بإن مدلوله بأن مدلوله موجود به، موجود به بالإنشاء، فلا خارج له، فلا خارج له، ليس له خارج، إنما مدلوله يتحقق به. البيع العتق يتحقق به، بعته اشتريته، مدلوله يتحقق به، فليس له خارج. قال وما له خارج، خارج خارج عن النسبة. تعرفين النسبة؟ النسبة بالإيقاع أو الانتزاع، أو النسبة بالحصول وعدم الحصول، إثبات ونفي. تقولوا إثبات ونفي، يقولوا الإيقاع والانتزاع. وما له خارج، خارج للنسبة الذهنية، يعني لنسبته، لنسبته وجود خارجي، لنسبته وجود خارجي يطابقه أو لا يطابقه، فهو الخبر. فالمطابق يعني بأن يطابق، أن تطابق النسبة الخارج، الواقع الخارجي اللي هو خارج الذهن. لكم لهم عبارات رشيقة تكلموا على فرقوا بين الخبر والاستفهام، قولوا ان يعني في الخبر النسبة الذهنية يكون لها وجود خارجي، وجود خارجي مطابق أو غير مطابق، وجود خارجي للنسبة الذهنية. وفي الاستفهام الوجود الخارجي يطلب له نسبة ذهنية، يطلب له إيه؟ نسبة ذهنية. وذلك قال هناك أو طلب إعلام نسبي، فالاستفهام طلب إعلام نسبي فالاستفهام. فالمطابق صدق وغيره كذب، فهو منحصر فيهما باعتبار ذلك، سواء أكان معه اعتقاد أم لا يرد فيه على الجاحظ. فتنتفي الواسطة، أرجعنا إلى الوسائط، الواسطة بين الخبر والإنشاء. يعني هل القسمة ثنائية الكلام، إما خبر إما إنشاء، ولا هناك أيضا بعض المعاني لا خبر ولا إنشاء، بعض الألفاظ لا خبر ولا إنشاء؟ في بعض الناس أثبت الواسطة، كما شوف احنا تكلمنا في كلام يعني في أكثر من كده ثالث مرة نتكلم، المجاز والحقيقة بعض العلماء أثبت واسطة، والمتواتر والآحاد بعض العلماء أثبت واسطة، لا متواتر ولا آحاد. في مشهور؟ ممكن يسمى مشهور وممكن لا يسمى مشهورا أيضا، لكن المهم هو قضية إثبات الواسطة. الواسطة يسميها الحنفية مشهور، يسميها غيرهم أمرا آخر كأخبار الأحاد التي احتفت بها القرائن حتى بلغت درجة القطع أو قريبا من درجة القطع أو عملت كأن عملت بها الأمة خبر أحد لكن الأمة أطبقت على العمل به لا تستطيع أن تكون متواتر لأنه من حيث العدد لم يتواتر ولا تستطيع أن تكون أحد لأنه ليس ظنيا وهذا هذا اللون هو معظم أحاديث الأحاد الصحيحة أنا ذكرت سكت سكتة عشان تنتبهوا لما يأتي تنتبهوا لما يأتي هذا المعنى لو عقلناه جيدا وأعطيناه حقه من الفهم والوعي والتمثيل لنقلنا نقلة أخرى غير الدائرة الضيقة التي نعيشها في قضية إما متواتر وإما أحاد في ذي القطع وفي ذي الظن معظم الأحاديث أحاد حتى قال ابن القطان لا يوجد في السنة متواتر نعم على المعنى المعنى المعنى الحديثي كلامه صحيح على المعنى الحديثي الذي ينظر فيه إلى خصوص كل رواية وخصوص كل سند وخصوص كل نص هذا أحد أحد لكن الذين يهمهم أمر المعاني ويهمهم أمر العمل لو أن حديثا ورد إلينا بطريق أحد لكن الأمة كل علماء الأمة معظم علماء الأمة إلا النادر إلا الشاذ إلا القليل إلا اليسير جدا عملوا به هذا تصحيح له بل كأنه إقرار بقطعيته بغض النظر عن إني يكون متواتر أو غير متواتر إني ليس القطع ليس التواتر هو الطريق الوحيد للقطع ليس التواتر هو الطريق الوحيد للقطع يعني أنا أقطع بأنكم جالسين أمامي يعني ما فيش تواتر حس كذلك الأمور العقلية 5-5-25 هذا شيء عقلي وأنا كنت أحلتكم على على الإسلام لو تذكرون ونحن نتكلم في السنة أحلتكم على الإسلام قلت لكم اذهبوا هناك ستجدون ما علم صدقه وما علم باب وما علم كذبه أو فصل وفصل وما ظن صدقكم قلتها هناك مش هناك هناك فيه الإسلامي دكتور ولا نعم حضرتك تذكر الإسلامي ولا أنا ذكرتها هناك لكن أنا فاكر من خلفتها الخميس الفرد سلاحة الخمسة ذكرها قبل قبل نعم الإسلامي دكتور الإسلامي يا تسول ولا تمهيد نعم يا تسول ولا تمهيد أي كتاب في النهاية وذكرت أن للإمام الغزالي لا أنا ذكرت هنا سامح المنخول ذكرت نهاية السلوى المنخول أيوة شو هذا أقوى دليل لأن عمر ما يحضرش معنا أقوى دليل أقول لك أنا فاكر يعني أي نعم كنت يعني قد تتداخل الأمور عندي لكثرة الأماكن التي أرتادوها والمعاني أحيانا تتكرر أو تأتيها مناسبات فنعيد المعنى و... لكن هو بعض الناس كنت أقرأ تعرفوا كيف يلعب بنا كنت أقرأ في مقال فترة طويلة سنين كان يقول يعني أحاديث الأحاد جمهور علماء المسلمين على أنها تفيد الظن حتى الراجح عند الإمام أحمد الناس في الظاهر، ما عدا كلام الظاهرية وقالوا أنه يفيد القطع، لأنه هو أخذها من ماذا الإمام ابن حزم، قال إن خبر الآحاد يجب العمل به عند عامة الأمة، والله نهانا عن العمل بالظن واتباع إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فكيف يذم اتباع الظن ثم نقول إن خبر الآحاد يفيد الظن ويجب العمل به؟ هذا تناقض عنده، مع أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة. أولا في الآية احنا أخشى أن نخرج من المكتوب، الآية ليس فيها ذم لاتباع الظن، من الذي قال إن الآية إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وما لهم به ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني نتكلم على أن تقفو المعلوم، هذا كله ليس فيه نهي عن اتباع الإيه؟ عن اتباع الظن مطلقا. هو يقول أنهم لا يتبعون إلا الظنون، فكأن منتهى علمهم ظن، ولا يتكلم عن الظن الذي هو مستند إلى قطع، الظن المستند إلى قواطع، الظن المستند إلى قطع، هذا ليس فيه نهي، بدليل قوله تعالى في سورة الحجرات إيه؟ اجتنبوا إيه؟ ولم يقل اجتنبوا كل الظنون، اجتنبوا كثيرا من الظن، إذن في بعض الظن في كثير آخر، لأن الكثير لا يقابله القليل، إن الكثير يقابله القليل ويقابله الكثير ويقابله الأكثر، هذا كثير وهو هذا أكثر. هناك قال منتهاهم الظن، قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني ولذلك لا يوجد حتى عند العلماء أن الظنون المجردة، الظنون المجردة لا يبنى عليها، لا بد أنها تستند إلى ما هو أقوى منها، يدعمه يقويه يسنده ترتكن إليه تنتهي إليه، لا ينتهى الظنون لا ينتهى إليها، إنما ينتهى إلى الحقائق إلى اليقينيات، وأن إلى ربك المنتهى، انتهى إلى يقينيات، حتى لو كنت تعمل بالظن لكنك تنتهي به إلى يقين آخر. فالنهي عن اتباع الظن، عن اتباع الظن المجرد الذي لا تؤيده الحقائق ولا تسنده القواطع، لكنه إذا استند إلى قواطع وأيادته الحقائق ودعمته القواعد صار ارتقى، لأن الظنون متفاوتة، الظنون أيضا متفاوتة، وهناك ظن قريب من الشك وهناك ظن قريب من اليقين وبينهما مراتب كثيرة. نبهكم على مراتب المعنى، إذا انضبط هذا المعنى عندكم وانتظم وصار ذهنك قابل لهذا، ليس قابلا للتشقيقات الناقصة، متواتر أحاد ظن قط، هنا خبر إنشاء، قياس علة فقط أو قياس علة وقياس طرد، فين البينيات؟ البينيات ده هذين طرفين وبينهما بينيات قد تصل إلى عشرات. كأننا نأخذ من المعاني ما قرب، وأين المعاني الأخرى؟ انتبهوا لهذه الأمور التي يبينها العلماء في طيات كلامهم، لكن لا يعلق بالأذهان إلا أنت عندك في كل المعاني كما قلت من قبل ضروريات والحاجيات والتحسينيات ما في بينهم شيء، ما في بين الضروري والحاجي معاني. أقل شيء أنها تتردد بين الضروري والحاجي، فأحيانا تكون ضرورة وأحيانا تكون حاجة وأحيانا تكون تحسينها. الأكل منه الضروري، وهو ما لا قوام للجسد إلا به، هذا ضروري. وفيه الحاجة وهو أكل الطيبات، ولو اقتصر الإنسان على الضروري سيتعب جدا. لو اقتصر أنه يكفيه لقيمات وانتهى الأمر، و يعني شوية ملح وشوية لقمتين واليوم الثاني يضمر، وده كان ده الشيء اللي هو ده جسمه ينزل. فمن هنا أمر الله بأكل الطيبات. طيب بقى للمستلذات الأخرى كالحلويات والمتفكهات التي لا حاجة إليها، التحسينيات، هذه تحسينيات، هذا شيء واحد. البيع، ولذلك يقول الشاطبي فالبيع إن قلنا إنه ضروري فيكون، وإن قلنا إنه حاجي، ليه إن قلنا وإن قلنا؟ لأنه متردد بين الضروري والحاجي. فتأتي أشياء هي ضرورية ليست حاجية، وأشياء حاجية ليست ضرورية، وأشياء تتردد. كذلك ما بين الحاجي والتحسين، لذلك احتاج الأمر إلى ديرمي. لو كانت الأمور فقط واحد زائد واحد يساوي اثنين، لو كانت الأمور صواب وخط وانتهى الأمر، لا كان العلم سهل أوي يعني. لكن كنت تجد المصالح. ولذلك يقول الإمام العز يعني أستاذ النسبي وأستاذ المعاني البينية، أو أنا أسميها الواسطة بين المعاني، واللي هي مراد عشان قلت في قياس الشرع الواسطة بين المعاني، في قياس الشرع واسطة بين المعاني، عدم إدراكها أنت حتى لا تصل من الظن إلى اليقين فجأة، لما تنتقل نقلة لطيفة، لأن الانتقال انتقالات معنوية ما هي انتقالات حسية. فإذا كان هذا موجود في الحسيات، أنت ممكن يجي لك في ما بين الألوان كده لون، ده أخضر ده مش أخضر ده أقل ده لازم، لأن التدرج هذا في الحسي وفي الطعوم وفي الآلام وفي الدلالات، يعني تجدون هذا. والعام والخاص، هذا عام هذا خاص، هناك مراتب بينهم. فأنا يعني أكثر مرة أؤكد على هذا المعنى، لأني وهذا يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى ملكات. من هنا كان القواعد وحدها لا تكفي، حتى التدريب بقى على الملكات في قضايا المصالح والمفاسد، مصلحة مفسدة. طب هناك مصلحة مشوبة بالمفسدة، هناك مفسدة مشوبة بالمصلحة، وهناك والشوب ده يعني ليس فقط مشوبة بالمفسدة في ذاته، لا، هذه مصلحة دنيوية وهذه أخروية، هذه واقعة وهذه متوقعة، هذه دائمة وهذه منقطعة، هذه كبيرة وهذه صغيرة، هذه قطعية وهذه ظنية، كثير. ثم يتداخل هذا كله فتكون هي قطعية ودنيوية. هناك ما في كل يقول مقطوعة ومظنونة وموهومة. يعني سؤال متعلق بالموضوع فواحد. قلت انه يعني في بعض التقاسيم مش حاصرة. طيب هلا المطلق في ناس جانوا من الخاص يعني كيف هذا؟ اللفظ مطلق ومن الخاص ولا من العام؟ يعني او ماذا بينهما؟ لا هو من الخاص وفيه عموم. نعم مثل المسلمون قد يكون مطلق قد يكون مقيد. لا حسب المسلمون فين مقيد فين مطلق؟ المسلمون صاروا إذا كنت المسلمون صاروا مقيد للمسلمين. هذا شيء معروف. لا هذا شيء ليس ليس ليس في قالوا إن العموم في كل شيء بحسبه. العموم في كل شيء بحسبه. لكن حتى المسلمون المصريون فهي تعم المصريين تعم المسلمين المصريين. فالعموم في كل شيء بحسبه. لأن فيه العام مطلقا أو المطلق الشامل لكل الجنس والمطلق الشامل لما ذكر. فحتى لو قلت المصريون فهو عام في جميع المصريين أيضا. ولذلك يقولون العموم في كل شيء بحسبه. ومن خلال في أشياء في أيضا لما تقول شربت الشاي أنا شربت الشاي في الدنيا الذي قدم لي أنفقت المال الذي كان تحتاج. أو الذي كنت أملكه مثلا. شيخ المشرك كثير من المصريين يقول إن اللفظ المطلق من الخاص. هو من الخاص ولكن العموم فيه عموم بدلي. أنت تقول اعتق رقبة فهي تشمل جميع الرقاب لكن تقوم هذه بدل هذه وهذه بدل هذه وهذه مقام هذه. اعتق رقبة اعتق الرقابة أي جميعا. وقد يقصد بها جميع الرقاب التي تملكها أنت إذ لا تطالب بعتق ما لا تملك. نعود حتى لا نقف كثيرا في محل واحد أو في مكان واحد. وأنا أريد أن أقرأ كثيرا اليوم. عبد الرحمن تفي الوصفة بين الصدق والكذب ولا بين الخبر والإنشاء؟ حضرتك قلت بين الخبر والإنشاء. احنا اتكلمنا في الخبر والإنشاء هناك في شيء وتكلمنا هنا ويقصد فتنتفي الوسطة بين الصدق والكذب هنا ولا بين الخبر والإنشاء؟ فتنتفي الوسطة بين الصدق والكذب. مش أنا اتكلمت على الجاحظ؟ لا يبقى الصدق والكذب لأنه الجاحظ أثبت الوسطة يعني أو قال إن الكذب هو ما لا يطابق ما في النفس. يعني النسبة تخالف ما في النفس وإن طابقت الواقع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني فيما يقول يعني على فيما يستدل به الجاحظ قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذا الكلام صحيح ولا خطأ؟ والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم قالوا إنك لرسول الله قال لأن هذا لم يطابق ما في أنفسهم وإن كان مطابقا للواقع. فاشترط الأمرين كأنه اشترط مطابقة الواقع ومطابقة ما في النفس. سواء أكان معه اعتقاد أم لا فتنتفي الواسطة أيضا لأنه أيضا حيكون عنده صدق وكذب لكن اشترط مطابقة الأمرين. الجمهور يشترطون الموافقة النسبة في الخارج. قال وما زاد على كلمتين يسمى كلما واحده كلمة. هذا عند النحويين زي إن قام محمد، إن قام محمد، هذه ثلاث كلمات، ولكنه لا يفيد إيه؟ أفاد أو لم يفد. وكل لفظ ليس له معنى فهو مهمل، إذن المهمل هو ما لا معنى له أو ما لم يوضع لمعنى، يعني في التقاليب تتد كثير، يعني آلاف الكلمات في التقاليب، يعني قاطعة هتلاقي قاطعة عطق بالطاء، بمعنى إيه طاعق طاقع، تجد ألفاظ مستعملة وألفاظ مهملة حصرت، يعني حصرها الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، وتكلم في أمرها أيضا الفيروزابادي وكذلك الزبيدي. قال تقسيم آخر: اللفظ إما جامد وإما مشتق. هذا تقسيم للغة راجع إلى المفردات، فالاشتقاق اقتطاع لفظ من لفظ آخر بحيث يرد الثاني للأول لموافقته له معنى ولفظا باعتبار حروفه الأصول مع تغيير ما ولو تقديرا، كضارب والضرب وغلب من الغلب. فالاشتقاق أقسام، هناك الاشتقاق الكبير والاشتقاق الصغير والاشتقاق الأوسط. فالاشتقاق الكبير اتفاق اللفظين في بعض الحروف الأصلية زي ثالما وثالبا، ثالما وثالبا با، فهذا اتفاق اللفظين في بعض الحروف الأصلية وهذا يسمى الاشتقاق الكبير. والأوسط اتفاق اللفظين في المعنى وفي الحروف، في المعنى وفي الحروف، لكن ربما يكون فيه تقديم وتأخير. جابا ذا جاذابا، لكن لابد أن يكون فيه اتفاق في المعنى، فالجبذ والجذ متقاربان وبينهما اشتراك في المعنى واشتراك في الحروف واضح، لكن لو هناك اشتراك في الحروف لكن لا يوجد اشتراك في المعنى مثل الحلم واللحم والملح، هذا هناك اشتراك في الحروف لكنه لا يوجد اشتراك في الايه في المعنى. هناك الاشتقاق الصغير او الاصغر، الاصغر والاوسط هذا قد يسمونه الصغير لان هناك اصغر، وهو وجود تناسب بين اللفظين في المعنى والتركيب. ضرب ضارب في المعنى والتركيب، فيرد احدهما الى الاخر ولو تقديرا، يكون في تغيير طبعا. قال: والاشتقاق اقتطاع لفظ من لفظ اخر بحيث يرد الثاني للاول لموافقته له معنى ولفظا، انتبهوا معنى ولفظا باعتبار حروفه الاصول، يعني مع حذف الحروف حروف الزياده، مع تغيير ما ولو تقديرا، كضارب من الضرب وغلب من الغلب. ولا فرق في الاشتقاق بين ان يكون من حقيقه يعني او من مجاز، يعني من حقيقه او من مجاز، ولا فرق في الاشتقاق بين ان يكون من حقيقه كالاشتقاق من الامر بمعنى القول المخصوص، القول المخصوص يعني قول الطالب للفعل، الامر، الامر اي الطلب، او مجازا كالاشتقاق منه بمعنى الفعل، الامر بمعنى الشأن والحال، الشأن او الصفه هذا، او مجازا هذا اختيار المصنف واختيار الجمهور خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي والقيل الراسي، فإنهم يقولون لا يشتق من المجاز. ولكن ما قاله الإمام البرماوي أو ما اختاره هو أوجه، لأنه مشتق الاستعارة التبعية، فالاستعارة التبعية صحيحة بإجماع، وهذا اشتقاق من مجاز ولا اشتقاق من حقيقة، اشتقاق من مجاز. وهنا مثل بالأمر، فالأمر يأتي بمعنى الشاء، ويأتي بمعنى الطلب، طلب الفعل. وقد يكون مضطردا كما مثلنا، وقد لا يضطرد كالقارورة. ليس كل إناء يستقر فيه الماء يسمى قارورة، إنما تسمى القارورة قارورة لاستقرار الماء فيه، مع أن هذا لا يسمى قارورة، هذا يسمى كوب أو كاس. الحوض لا يسمى قارورة، البحر لا يسمى قارورة، يعني يستقر فيه الماء. وقد لا يضطرد، فلا يسمى كل ما يستقر فيه الماء قارورة. ومن قام به وصف انتقل إلى مسألة أخرى، هي قضية عقائدية لا تذكر هنا في اللغة. ومن قام به وصف يشتق له من ذلك الوصف اسم، إن كان ذا اسم، كان له اسم يعني إن كان له اسم من ذلك الوصف، إن كان له اسم من ذلك الوصف، بخلاف ما ليس له اسم من الوصف كأنواع الروائح كما مثلا والآلام، لأنه ليس لها أسماء من تلك الأوصاف. وهو يقصد مثل المتكلم لمن قام به الكلام، والضارب لمن قام به الضرب، وهكذا. فقال من قام به وصف يشتق له يشتق له من ذلك الوصف اسم. ومن لم يقم به وصف لا يجوز أن يشتق له منه اسم، لكن إذا كان متصفا به هذه مسألة أخرى. ومن لم يكن له وصف لا يجوز أن يشتق له منه اسم، هذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة وهي مسألة كلامية يقولون إن الله متكلم بلا كلام، عالم بلا علم، فكيف اشتق عالم ولم يكن وصف العلم بالله، أو قادر ولم يكن به وصف القدرة. فالأشاعرة ومن تبعهم قالوا لا يجوز أن يشتق له نعم اسم إلا لمن قام به الواصف، فهو قادر بقدرة وعالم بعلم، وعلمه ذاتي. قال ومن لم يقم به وصف لا يجوز أن يشتق له منه اسم، لكن إن كان متصفا به وزال، هذا طبعا في غير الصفات، بأن كان عالما ونسي، مالكا وباع، يجوز أن وزال يجوز أن يسمى به مجازا. يقول أما دي عربية فلان، فلان دبعها من سنتين، يقول من عارف عربي عربي نعم باعتبار ما كان، ويقولون زوجة فلان، ويكون مثلا قد توفي أو يكون قد طلق أو ما إلى ذلك، وهي دار فلان، ويكون باعها أو انتقلت من ملكه يكون مات، يكون دار فلان، بيت فلان، بيت فلان ده هو مال، ما بقاش مال باعتباري ما ايه لكن وآتوا اليتامى أموالهم. نعم، وآتوا اليتامى أموالهم. لا بس دي قائمة، هي أموالهم. وآتوا اليتامى بعد ما قصف اليوم. بعد وآتوا اليتامى أموالهم. ده إذا كان نعم باعتبار ما سيقول إليه الأمر. لا، ما كان وهو بلغ فلم يصر يتيما، فقال وقت اليتامى أمواله. ماشي، باعتبار ما سيكون ممكن. ما هو قال هنا، قال بيجوز أن يسمى باعتبار ما كان لا حقيقة، وأظن باعتبار حتى ما سيكون. نعم، يعني هذه فيها كلام بين العلماء. يعني ما يصف إنسان مثلا العمل العلمي اللي جمعه بإن ده رسالتي، يعني ما بقتش رسالة لسه، وده كتابي، ولسه ما لم يوصل الصياغة النهائية، وهذا بيتي، ولسه بيحطوا الأساسات باعتبار يعني إيه ما سيكون. ويجوا بيقول لك لا، هو هي دي المدرسة، هي المدرسة دي، والمدرسة ما فيش مدرسة ولا حاجة. أما في نحو الكلام فتسميته المتكلمة حقيقة إنما هو عند آخره. بكلمة في المتكلم الكلام، فالمتكلم لمن قام به وصف الكلام، لمن قام به وصف الكلام فهو المتكلم، لكنه متكلم عند آخر إيه؟ إنما هو عند آخر الكلام، عند آخر الكلام، وبعدهما يبقى يظل متكلم إلى ما ينتهي من الكلام. فلما جاء أقول إيه؟ من المتكلم بعد انتهاء القول؟ ما أقوله فلان، وقد انتهى وفرغ من الكلام فهو مجاز. قال تقسيم آخر باعتبار محل الدلالة، اللفظ إن دل على المعنى من حيث النطق فمنطوق وإلا فمفهوم. وعبارة ابن الحاجب ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وإلا بأن دل على المعنى في محل السكوت أو لا في محل النطق فمفهوم. والمنطوق إن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص، ويريد أن يتكلم عن النص والظاهر والمتشابه والمجمل والمؤول، يربط هذه الأقسام بالمنطوق والمفهوم، يربط هذه الأقسام حتى دلالة الاقتضاء يربطها بالمنطوق والمفهوم. لأنه يقول لك الكلام يا إما منطوق يا إما مفهوم، وبعد ذلك يكون دال على المعنى إما قطعا وإما ظنا وإما بدليل آخر. فقال اللفظ إن دل على المعنى من حيث النطق فمنطوق وإلا فمفهوم، والمنطوق إن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص. يعني إيه النص؟ ما أفاد معنى قاطعة بنفسه فكل قولي سامع. والمنطوق إن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص. هذا عند الجمهور أحد معاني النص عند الجمهور، لأن النص يطلق ويراد به ما دل على المعنى دلالة قاطعة. ويقال إن الشافعي أول من استعمل كلمة النص في هذا المفهوم، ويطلق النص على ما دل على معناه دلالة ظاهرة فيراد في الظاهر، ويطلق على كلام الأئمة في المسائل، تصريح الأئمة بالحكم كن نص عليه الشافعي، نص عليه في البويطي، نص عليه مالك، نص عليه أحمد، وهو منصوص أحمد منصوص. ويطلق أيضا على ألفاظ الكتاب والسنة. كل هذه المسألة ورد فيها نص، يعني لفظ قرآن أو سنة. لكن هنا اصطلاح على اصطلاحه هنا في باب الدلالات، إنه ما أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص عند الجمهور لا عند الحنفية. كزيد في الدلالة على شخص معين، على شخص معين، أو احتمل مرجوحا فظاهر، يعني لو كان دالا، لو كان اللفظ دالا على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا يسمى ظاهر كالأسد، فهو دال على على على على على معنى ظاهر ومعاني أخرى مرجوحة. فالظاهر الحيوان المفترس المعروف، والمعاني المرجوحة الأسد، صورة الأسد، أسد في برواز، فكذا أسد، أو الشجاع. أو احتمل مرجوحا، احتمل غيره احتمالا مرجوحا. والمرجوحية أتت من ماذا؟ أتت من المفارقة الأصل، أو أنه لم يتبادر. الذي يتبادر للذهن الحيوان المفترس، الذي يتبادر إلى الذهن المعنى الذي وضع اللفظ له أولا، أو مرجوحا فظاهر كالأسد، وهو انتقل بسرعة، يعني قال ويسمى كل منهما أي النص والظاهر محكما لوضوح دلالته. وهناك أسباب للظهور، وهناك من المعاني ما ترددت بين الظاهر والنص، بين الظاهر والنص. ويسمى كل منهما محكما لوضوح دلالته، ويقابله المتشابه، وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه، فلم تتضح لنا دلالته، وقد يطلع عليه بعض أصفيائه فليس في حقه متشابها. فالتشابه هنا نسبي على قوله، قد يكون متشابها عندي لكن ليس متشابها عند غيري. وأما المجمل فأخص من المتشابه، لأن ما لم تتضح دلالته، يعني قد يكون لم تتضح دلالته لاستئثار الله بعلمه فيكون متشابه، لم تتضح دلالته لاشتراك أو لرجحان المجاز، يعني هو راجع في الحقيقة لكن حقيقة يعني هو حقيقة في معنى، أقصد هو حقيقة في معنى ومجاز في معنى، والمجاز صار أرجح لغلبة الاستعمال فتساويا حتى ساوى الحقيقة، لرجحان المجاز حتى ساوى الحقيقة، لأن المجمل هو ما لم تتضح دلالته، أو ما له دلالة غير واضحة، أو ما دل على محتملين فأكثر، لا مزية لأحدها على الآخر، لا مزية، لأن أي مزية يدعو هناك راجح مرجوح أو نحو ذلك مما يحتمل عدة معان متساويا، وسيأتي في بابه طرف من ذلك، فإن بينه الدليل سمي مبينا، إن بينه الدليل، إن بين المجمل ويسمى مبينا. طيب المبين يكون فيما سبقه إجمال، يعني يعني تحقق الإجمال في موضع ثم بين، فهذا مبين ومبين للمجمل، وهناك مبين ابتداء قل هو الله أحد تلك عشرة كاملة فاجلدوهم ثمانين جلدة إلى غير هذا، إنما إلهكم الله. قال وإنما سمي بذلك ما كان ابتداء واضح الدلالة، فهو مبين من أول الأمر. وهناك أيضا المبين الذي بين مجملا، والذي عرفه الصيرفي بأنه إيه؟ بأنه المبين الصيرفي قال إيه؟ إخراج الشيء في البيان، إخراج الشيء من حيث الإشكال إلى حيث التجلي والوضوح، فكأنه يعرف البيان الذي سبقه إشكال، هذا لون من ألوان البيان أو نوع من أنواع البيان. وهناك بيان لم يسبقه إشكال من أول الأمر مبين. قال فإن بينه الدليل سمي مبينا، وإنما سمي بذلك ما كان ابتداء واضحا واضح الدلالة، فإن كان له ظاهر لم يرد وقام الدليل على إرادة المرجوح، هو لم يكن مرجوحا بعد إقامة الدليل، يعني المرجوح من حيث الأصل، فتأويل صحيح. ولذلك بعد التأويل، ما هو ما معنى التأويل؟ معنى التأويل أن يكون لفظ له معان هو ظاهر في بعضها مرجوح في بعضها الآخر، ثم يقوم الدليل على إرادة هذا المرجوح، فيكون هذا المرجوح إيه؟ راجحا، يصير بالدليل. ولذلك يسمونه الظاهر بغيره، والظاهر أصلا اسم الظاهر بنفسه، يعني الأسد ظاهر بنفسه في الحيوان المفترس، طيب وهو ظاهر بغيره في الرجل الشجاع والإنسان الشجاع. إذا قامت القرينة رأيت أسدا ممسكا سيفا، خلاص صار يصول في الميدان، رأيت بحرا يخطبه على المنبر، صار هناك دليل على أنه يريد بالبحر العالي، وصار هذا ليس ترجيحا للمرجوح، وإنما هو بيان لأن ذلك المعنى المرجوح من حيث الأصل هو الراجح هنا. ولذلك سمي تأويلا، هو ما آل إليه الأمر، آل الأمر، آل التوضيح والتفسير إلى أن المراد هو المعنى الثاني. وذلك يسمى ظاهر، ظاهرا بغيره، لكن الذي هو باق على الأصل اسمه ظاهر إيه؟ بنفسه. وهذا الظهور له أمارات وله أسباب، يعني فمن أسباب الظهور إيه؟ الحقيقة سبب من أسباب الظهور، التأسيس سبب من أسباب الظهور، الحقيقة في مقابل المجاز، فالحقيقة من أسباب الظهور، والمجاز إن قدمناه فهو تأويل، التأسيس سبب من أسباب الظهور، فإن حملنا على التوكيد لدليل، التوكيد يقابل التأسيس، الانفراد سبب من أسباب الظهور، إذ الأصل أن يوضع لكل معنى لفظ، إن هذا أتم في البيان. أما أن تضع لفظا واحدا لمعان كثيرة فهذا يربك، يوقع في الإشكال، هذا ينافي الأصل في اللغة الإبانة عما في النفس، فإذا كنت أبين عما في نفسي بما يشوش السامع فهذا خلاف الأصل. ولذلك قالوا الانفراد أصل والاشتراك فرع، أو الاشتراك استثناء، أو الاشتراك خلاف الأصل، التقديم والترتيب هو الأصل، أن يفسر الكلام على ترتيبه. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يظاهرون ثم يعودون فتحرير، ذلك لا يكفر لا يكفر إلا بالعود. ليس الذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لمقلاة. لا تفسير العود بإيه؟ العود بمعنى عقد النية على إبقائها في الأصل، فهذا هو العود. لك وليس العود إنه هو تكرير اللفظ كما يقول الظاهرية، أو ليس العود الرجوع المقر. نعم رجوع المقر. ليس لا ليس العود رجعت تكرار الظهور بمعنى انه يعني ينهي لا قال. فمجرد التعقيد النية على البقاء هو فقد عاد في ما ايه عاد في مقام. كذلك اني والله لا احلف على يمين فاجد غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. كفرت عن يميني وفعلت. بعض العلماء يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث، وبعضهم يقول لا، هنا تقديم وتأخير، ومعناها فعلت الذي هو خير ثم كفرت عن يمين من باب التقديم والتأخير. لماذا؟ لأنه كيف يكفر وهو لم يحلف؟ والأولون يقولون لا، نوقف الكلام على ترتيبه لأن هذا هو الأصل، يجوز أن يكفر عن يمينه ثم يفعل الذي هو خير، وذلك لانعقاد سبب التكفير وهو اليمين، فهذا على اليمين سببا في التكفير بشرط الحنث. فالحنث شرط. الحنث ايه؟ شرط. طيب المهم التقديم والتأخير العام العموم أصل والتخصيص تأويل، الإطلاق أصل والتقييد تأويل، وهكذا. هذه الأمور أوضحها تمام، يعني أوضحها بصورة جيدة الإمام ابن تلمساني من مفتاح الوصول، وأوضحها قبله القرافي، وبعده بقليل ابن جزي، لكن باختصار شديد، لكنه مثل لها وبين الحكم على المذهبين أو على الخلاف، وكيف ناظر العلماء بعضهم بعضا بهذه القواعد الإمام ابن التلمسان، بما يعني بما يفيد إفادة كبيرة في الباب. قال فإن كان له ظاهر لم يرد وقام الدليل على إرادة المرجوح فتأويل صحيح أو شبهة، يعني لم يقم دليل إنما قامت شبهة على إرادة المرجوح فتأويل فاسد، أو لا لشيء لا لتأويل ولا لا لدليل ولا لشبهة فلعب، وجعل اللعب بعد التأويل الفاسد. وبعضهم يجعل التأويل الفاسد هو لعب من اللعب. وكلما كان الاحتمال الاحتمال المرجوح أقوى احتاج إلى أدنى دليل، أنه قوي صار يزاحم الحقيقة فيحتاج إلى دليل ما يرفعه. وإذا كان المعنى المرجوح بعيدا احتاج إلى دليل إيه؟ إلى دليل أقوى. ولكل مسألة ذوق، ولكل مسألة ذوق. نعود مرة أخرى إلى قضية الدربة، قضية الملكة، قضية المران على العلم، هذا شيء مطلوب يسقل هذا عندكم إذا قرأتم بشيء من العناية والدقة في كتاب، كتب كثيرة لكن أنا أذكر منها إحكام الإحكام لابن دقيق. هذا كتاب يحتاج أن يتأنى في قراءته ويكرر مرة ومرة ومرة ومرة حتى يحفظ، مع أنه إملاء أملاه الشركة. الرسالة رسالة الشافعي إملاء، يقول قال الشافعي. ثم إن توقف المنطوق على إضمار لصدقه يعني حتى يصدق الكلام، لصدقه معناه ليكون الكلام صادقا من أجل أن يكون صادقا، أو لصحته من أجل أن يكون صحيحا عقلا أو شرعا، عائدة إلى الصحة وليس عائدة إلى الصدق، لصحته عقلا أو شرعا فهو الاقتضاء. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ موجود في الأمة والنسيان موجود، فهل الخطأ ذاته مرفوع والنسيان مرفوع؟ لا، إنما المرفوع الإثم، المرفوع المؤاخذة، وأيضا المؤاخذة في حقوق في حق الله، أما في حق العبد فالخطأ والنسيان غير مرفوع بمعنى الضمان، فلو نسي إنسان أو أخطأ إنسان في حق إنسان يعني تسبب في خسارة يضمن، لكنه لا يأثم. فرفع عن أمة الخطأ يعني إثم أو حكم الخطأ، إثم أو حكم الخطأ، من أين أتيت بإثم أو حكم أو المؤاخذة به؟ من أين أتيت بها؟ أتيت بها ليصدق الكلام، يكون الكلام صادقا، وإلا كذبه الواقع، هو أن الخطأ والنسيان ليس مرفوعين عن الأمة، هذه للصدق أو لصحته عقلا. واسأل القرية مثلا، واسأل القرية أي أهلها، لأنه عقلا لا تسأل الحيطان والطرق والعير التي أقبلنا فيه. طيب، أو شرعا قلت لك يعني زي أعتق، وفي غير كده، أنا لو قلت له أخرج عني تصدق عني أو بتصدق عني بعشرة جنيهات مثلا، يعني معناها أقرضني، لأن هذا كيف تتصدق عني من مالك، كيف أطلب منك أن تصدق من مالك عني، إنما معناها أقرضني عشرة جنيهات وكن وكيلا عني في إخراجها للفقير. إذا كان عنده، لكن هو كأنه يقول أقرضني فتصدق المال الذي لي عندك، يعني معناها أن يكون وكيلا عني، يبقى وكالة فقط. لكن هنا بيقول له يعني حينما قال اذبح شاة عني، معناها اشتري شاة وأقرضني ثمنها وكن وكيلا عني في شرائها وفي ذبحها، وإلا لا يصلح هذا شرعا. فهو الاقتضاء يعني دلالة اقتضاء، يبقى هي دلالة اللفظ على مضمر اقتضى الكلام تقديره ليصح ليصدق أو يصح شرعا أو عقلا. قال ولا عموم له، لا عموم للمقتضى بفتح الضاد، بل يقدر حيث تعدد الاحتمال قدر الحاجة. لماذا؟ لأن الاقتضاء ضرورة احتجنا، وقالوا لماذا لا عموم له؟ لأنه إنما قدرناه بقدر الضرورة، بقدر الضرورة، والضرورات تقدر بإيه؟ تقدر بقدره. ويختلف العلماء في المقدر كثيرا، يعني لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فالجمهور يقدرون لا صلاة صحيحة، والحنفية يقدرون لا صلاة كاملة، وكذلك في قوله إنما الأعمال بالنيات، فالجمهور يقدرون إنما الأعمال صحيحة، والجمهور يقدرون كاملة، الجمهور يقدرون صحيحة، والحنفية يقدرون كاملة، لأدلة أخرى، يعني لأدلة عند كل منهم. الجمهور يقولون إذا توجه النفس فإنما يتوجه إلى الذات، فإن تعذر توجيهه إلى الذات وجهناه إلى أقرب ما يكون إلى الذات. فلما قال لا صلاة معناها لا توجد صلاة، لا الصلاة لم توجد، لكنه كان متوضئا ويركع ويسجد، وجدت منه صورة الصلاة. فقال إذا تعذر توجيه النفي إلى الذات انتقلنا إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة، لأن الكمال أبعد. لكن معروف أن صلاة الجماعة دليل على أنه لا يريد الصلاة، يريد كمال الصلاة. لأن لماذا؟ أولا لأن المسجد ليس شرطا في صحة الصلاة من من من هذا من جانب، فلا صلاة له كاملة، بدليل قوله صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. إذن الصلاة في البيت وفي السوق واردة، أنه يصلي في بيته وفي سوقه جماعة أو فردا. قد يتعذر عليه أن يغلق المحل وأن يذهب إلى الصلاة وأن يأتي فيفتح المحل ويحتاج إلى ناس يساعدوه في الأبواب وفي الفتح، بعض الناس كده يعني بعض فيصلي في مكانه، أو يجتمع أهل محلين أو ثلاثة ويصلوا أمام المحل، يعني هذا شيء. فالله سبحانه وتعالى يعني رفع عن الناس هذا الأمر، ومعروف أنه يعني جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ينبغي أن يحرص عليها ولا تترك على الدوام. لا يكون من شأن الإنسان أنه تارك للجماعة، بل يعني يوجد ويوجد، فإن واظب كان أفضل بكثير، فإن لم فلا يهمل صلاة الجماعة مطلقا، وإلا يأتيه الإثم. لأننا قلنا من قبل إن المندوب بالجزء قد يكون واجبا بالإيه؟ قد يكون واجبا بالكل. كحديث رفع عن أمة الخطأ ونحو اسأل القرية ونحو أعتق عبدك عنه، وقد تكلمنا في هذا. يعني ظننت أنه لا يمثل، فإن دل لفظا على أمر لم يقصد باللفظ فدلالة إشارة، يعني دلالة اللفظ على معنى لم يسق من أجله اللفظ، دلالة اللفظ على معنى لم يقصد، لم يسق اللفظ من أجله. نحق الآن باشروهن على صحة صوم الجنوب. طبعا يعني كان جنبا قبل الفجر ثم طلع عليه الفجر وجنب، فصومه صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أحل مباشرة المفطرات إلى الفجر إلى آخر لحظة، ومعناه أنه في آخر لحظة لن يتمكن من الغسل قبل الفجر فيكون قد أصبح جنبا. وإن يكن لا في محل، طبعا دلت الإشارة أيضا درجات كثيرة جدا، أقسام ودرجات، وتكلم فيها للحنفية فيها إبداع، وهي هي نفس دلالة الإشارة عند الجمهور، هي هي عند الحنفية، والحنفية فيها إبداع ولهم تقسيمات جيدة وأمثلة. قال يعني الإمام السرخسي كان يقول هي بمثابة في يشبهها بأمور محسوسة، فيقول مثل الإنسان يكون منتظرا إنسان جاي أو سيارة فيراها ويرى غيرها، أو يراه ويرى معه إنسان آخر، ففي شيء مقصود أصالة وشيء جاء تبعا، شيء جاء تبعا. وإن يكن لا في محل النطق دلالته، وإن يكن لا في محل النطق دلالته، يعني إن دل اللفظ على المعنى في محل السكوت فهو المفهوم، وطبعا ده اصطلاح، وإلا فالمفهوم هو المعنى المأخوذ من اللفظ، وهو إما مفهوم موافقة إن وافق حكم المسكوت حكم المذكور، فإن كان أولى فهو فحو الخطاب، وإن كان مساويا فلحن الخطاب. نعم الشافعي رضي الله عنه يجعل مثل هذا قياسا للمسكوت على المذكور لا بدلالة الموافقة، دلالة لفظية، دلالة يجعلها دلالة لفظية. لا بدلالة الموافقة دلالة لفظية، ولا اللفظ للأعم عرفا، ولا بكونه مجازا للأعم بقرائن. وفي مثل فلا تكن لهم أوف، قالوا هو دل على تحريم سب الوالدين أو شتمهما أو ضربهما من باب أولى، فهو مفهوم موافقة أولوية، مفهوم موافقة أولوية. وإمام الحرمين يجعل هذا هو الشرط في مفهوم موافقة، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، والأولوية إنما تظهر من النظر في التعليل، لأن تحريم التأفيف إنما هو للإيذاء المعنوي، فلو اجتمع مع الإيذاء المعنوي إيذاء حسي من شتم أو ضرب فهو أولى. والغزالي معهم في أن هذا دلالة هنا دلالة لفظية، فإن اللفظ دل عليه من باب إطلاق الخاص وإرادة العام، فكأنه قد أطلق التأفيف وأراد كل إيذاء، كمن يقول لا تنظر إلى ولدي، من ينظر إلى ولدي سأفعل فيه، هو لا يريد النظر، هو إنما يريد أي إيذاء ابتداء من النظر والتطالب. فقولوه فلا تكن لهم أوف يعني لا تؤذي ولو بأوف. وبالنسبة للمساوي هو ليس من دلالة مفهوم الموافقة عند الإمام الحرمين ومن تبعه، وإنما هو من باب القياس، كالنهي عن أكل مال اليتيم فإتلافه بالإحراق أو بالإغراق مثله هذا مساوي لهذا، لأنه في النهاية حرمان اليتيم من ماله أو إضاعة المال على صاحبه، فهذا من المساوي. ويتداخل القياس هنا في هذا الباب مع المفهوم، فدلالة المفهوم هي جعلوها من الدلالات اللفظية، دلالة لفظي على المعنى لا في محل الحكم، والدلالة القياسية ليست لفظية. وعليه أشياء كثيرة مثل قياس صب البول في الماء الراكد على البول فيه، لأن هذا في معنى هذا ودفع الأرجاء في العيد الأضحية، هذا أولوي، هذا أولوي عند قياس. سيأتينا كلام آخر في قضية الأولوي ليس بالضرورة أن يكون قطعيا، عشان إن إحنا ضربنا المثال بالتأفيف وقلنا هو دال على النهي على الضرب من باب أولى، فيكون الضرب قطعي لأن العلة فيه واضحة جلية أن الإيذاء، لكن قد يكون أولوي وخافي غير واضح، وده من أقسام دلالة مفهوم الموافقة، أن مفهوم الموافقة قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، حتى في الأولوي ممكن يكون فيه خفاء، فلا يوافق بعض العلماء الذين استندوا يعني به واستدلوا به في بعض الأحكام. مثال ذلك التكفير التكفير في يمين الغموس، التكفير في القتل العمد الشافعية، وكذلك أيضا في قضاء الصلاة المتروكة عمدا. قضاء الفطر المتعمدة تركة صلاة قضاء متعمدة. فين الأولوية هنا؟ اللي هو المتعمد القضاء يعني تقصد القضاء مش الكفارة. نعم. قالوا إنه إذا أوجب الشرع على القاتل خطأ أن يصوم شهرين متتابعين فالعامد من باب أولى. وكذلك في يمين الغموس، فإذا أوجب على الحالف في اليمين المنعقدة إذا أوجب عليه الكفارة إذا لم يفعل فلأن تذب في الحالف متعمدا من باب أولى. نعم هذا لا ينفي هذا، مهم أن أنت عملت إما هذا وإما هذا. لا هذا لا ينفي هذا. هذا شيء. والجمهور يقولون لهم هناك فرق بين العمد وبين لأن العمد أكبر من أن يكفر، مثل ما يقول الشيخ مراد العمد أكبر من أن يكفر. وكذلك في قضية قضاء الصلاة المتروكة عمدا قاسوها على المتروكة من نوم أو من نسيان من باب أولى. قال إذا وجب على الناس والنائم أن يقضي الصلاة فلن تجب على التارك عمدا من باب أولى. ورد عليهم، هذا هو المقصود، المقصود من إرادة هذه الأمثلة ورد عليهم، ورد عليهم بأن هناك فرقا بين التارك عمدا وبين التارك نسيانا أو من نوم، لأن هذا معذور فرخص له في القضاء، أما الثاني فغير معذور فلا يرخص له في الإيه؟ في القضاء. من هنا قلت لكم إن قضية الأولوية لا تعني الوضوح من كل وجه، فهمتم؟ الأولوية لا تعني الوضوح من كل وجه. الوضحية بالعمياء مثلا، ما هم قالوا في العمياء إن إذا إذا إذا منعت إذا منعت الوضحية بالعوراء فلا تمنع من الوضحية بالعمياء من باب أولى، فإن النقص أشد، والقضية قضية النقص. وغيرهم تعلل بهذا بأن العوراء قد تأكل بجانب واحد فيكون رعيها أقل فتكون ضامرة، وأما العمياء فيعلفها صاحبها، يعتني بها ويعلفها ويقدم لها لكن تكون سمينة. هذا كلام ابن حزم يقول في فرق يعني. الذين يقولون إن مفهوم الموافقة منهما هو أولوي ومنهما هو مساوي ويجعلون المساوي قسم قسما من أقسام مفهوم الموافقة يسمون الأولوي فحوى الخطاب، ويسمون الموافق المساوي لحن الخطاب. أما الذين يقولون إنه لا يكون مفهوم موافقة إلا إذا كان الحكم في المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فلا تفرق أن يسمى فحوى الخطاب أو يسمى مفهوم موافقة، لأنه قسم واحد عندهم، وإن اختلف من حيث الوضوح والخفاء. فبعضهم بعض مفهوم الموافقة واضح جدا، وبعضهم خفي كما ذكرنا في الأمثلة الأربعة التي ذكرناها في قضية الـ أكثر من أربعة، قضية الأضحية وقضية التكفير في قتل الخطأ والتكفير في اليمين الغموس والقضاء في الصلاة المتروكة عمدا. مفهوم الموافقة متفق على العمل به عند جميع العلماء حتى الذين لا يقولون بالمفهوم ويجعلون المفاهيم من الاستدلالات الفاسدة، لأنه ليس مفهوما عندهم، وإنما يجعلونه من باب دلالة الدلالة أو دلالة النص، ويفرقون بينه وبين الحنفية يعني بالذات، يفرقون بينه وبين القياس، فهو قياس عند الشافعية. يفرقون بينه وبين القياس. القياس الجليل نفس الموافقة عند الشافعية ولا غيره؟ مفهوم الموافقة عند الشافعية هو دلالة الدلالة أو هو دلالة النص، نص الخطاب عند الحنفية، ويفرقون بينه وبين القياس، يقولون أنه عن التأفيف نهي عن الضرب. لماذا؟ لا ليس قياسا عندكم. قال لأن علة القياس عندنا يشترط فيها أن تستخرج بنظر وإمعان فكر، لكن هذه يفهمها المتلقي بمجرد فهم اللغة. من يفهم اللغة يقول إن النهي عن التأفيف نهي عن الضرب، إن التضحية بالعوراء إذا منع يبقى العمياء من باب أولى، أو العمياء مثل يعني إيه، هذا شيء يعني واضح. ويقولون إن علة القياس تحتاج إلى إمعان فكر ونظر. هذا هو الفارق بين دلالة الدلالة ودلالة والقياس عند وهم لا يسمونه مفهوم موافقة، يسمونها دلالة نص أو دلالة دلالة، دلالة دلالة ودلالة النص. يعني هي مفهوم الموافقة معناها هي دلالة النص عند الأحناف؟ دلالة الدلالة. هو لا يسمونها مفهوم، لأن المفاهيم لا يسمونها، ما يقولوا ليس عندنا شيء اسمه مفهوم. هو الذي يفهم اللغة إذا سمع لا تقل أوف، يفهم يعني مستخرج من هذا المعنى. أيوة، يعني حينما يعني وانا اي مره حصل اقول ما حدش يبص للكتاب بتاعي، يعني ما حدش ياخده باب، يعني راكب ما بصيتش انا سرقته، يعني يجي واحد يقول انا ما بصيتش لكتابك انا سرقته. ادام الشافعيه بيقولوا ان مفهوم الموافقه يدخل عندهم في القياس، ليه بيفردوا ليه باب خاص؟ اولا لاني ليس متفقا على انه قياس. فانا قلت لك ان الامام الغزالي وغيره من فقهاء الشافعيه يقولون انه ان الدلاله فيه دلاله لفظيه، هل يقول بعضهم هذا؟ ثم انه اذا كان هناك مفهوم مخالفه فيقابله ايه؟ موافق. هم قالوا في مفهوم المخالفة، يعني بعضهم يقول مفهوم المخالفة يساوي قياس العكس، أدخلوه برضو في القياس، يعني هو يشبه قياس العكس. يقول في الغنم السائمة الزكاة، إذا المعروفة لا زكاة فيه. وهناك كلام آخر يعني ان بعض الشافعية لا يقولون بالمفاهيم المخالفة مطلقا، ومنهم سريج ومنهم القفار الشاشي ولهم في ذلك كلام في النقل عن الإمام الشافعي. يحتاج أن يتأمل وأن ينظر، وبخاصة كلام القفال في تفسيره لموقف ابن سريج. ما هو ما يجي المفهوم لما يجي المفهوم هو بينكر الموقف، انه بينكر العمل بالمفاهيم المخالفة. طب هو شافعي، ونقل عن امام الشافعي انه يقول بمفهوم المخالفة، فكيف جاز له ان يخالف وهو استاذ المذهب وامام المذهب ابن سريج، هذا من المجددين في الأمة، يعني معدود من ائمة التجديد في الإسلام، فهو مجدد على رأس المئة التي هو فيها، وهو لسان المذهب وأستاذ الأساتذ في مذهب الشافعية لمن أتى بعده، فقامة كبيرة جدا. يعني أنا يعني ربما أقول لا يقل عن الإمام الشافعي في زمنه، فهو قامة، يعني ليس مجرد إنسان خالق، يعني له وزن. فهنا بلفظية ولا لللفظ الأعم عرفا ولا بكونه مجازا للأعم بقراء، والبعض يقول هذا وكأنه يرد على قائلين بأن هذا من باب الخاص أريد به العام، لا قياس ولا شيء، يعني يقول التأفيف أطلق كما يقول ابن رشد فلا تكن لهم أوف، أطلق التأفيف وأراد كل مؤذن. أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، فالعوراء البين عورها، إذن هذا تنبيه على أن العمياء من باب أولى. وكقوله لا يقتل قدم وغضبان، أي مشوش الفكر، أطلق الغضب وأراد كل مشوش. ولا يرث القاتل، أطلق القتل وأراد كل من استعجل شيئا قبل أوانه بقتل أو بغير قتل، أو يعني نفى الإرث والوصية أيضا، حرمان من استعجل. قال وإن خالف حكم المسكوت المذكورة فمفهوم المخالفة. طب ما الذي يميز المخالفة عن الموافقة؟ لأن الإمام ابن حزم شنع كثيرا على الجمهور بهذا، قال أنتم أصحاب أهواء، فإذا كان الحكم ستقولون إن الحكم في المسكوت يوافق الحكم في المنطوق قلتم مفهوم موافقة، وإن قلتم إنه يخالف الحكم في المنطوق قلتم مفهوم مخالفة، أنتم تسيرون مع أهواء وتسمون هذا موافقة وهذا مخالفة عشان التوزيع، لأن الأمر بيشوش عليكم ويرتبك عندكم، فأنتم لابد تقولون هذا موافقة هذا مخالفة. طبعا هذا تجنن من الإمام ابن حزم على الجمهور، لأن العلل والقرائن حاكمة، ومن القرائن العقل، ومن القرائن الحس، ومن القرائن يعني مما اجتمع فيه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب إذا بلغ ثلاث قلال حمل الخبث، إذا كيف يحمل الخبث يا مراد؟ في المخالفة، إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، طيب إذا بلغ عشر قلال الباب أولى، هذا موافقة، هذا موافقة، لأن الحس يقول هذا، يقول إذا قال إن الماء إذا بلغ قلتين، طبعا أنتوا عارفين القلة 500 رطل، مش القلة اللي هي بتاع القلة الإناوي اللي بنشرب منها اللي بنحطها على الشباك ونغطيها بالفوطة ومش عارف إيه، من زمان انت بتضحك انت جاي من حطوا سنيه الاولى على الشباك طبعا حيطه قد كده بتاخد سنيه الاولى حط فيها خمس ست قلال وبتاع وخلي من ده وتبرد وتنقي الميه عارف عبد الرحمن والزير نعم الزير يو يا مشربنا من الزير يا مشربنا من الزير والقلال فإذا بلغ ثلاث قلال أو أكثر فلا يحمل خمس من بابه أولى هذا مفهوم موافقة طب إذا كان أقل من قلتين يحمل إذا اجتمع مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة في المثال فإذا بلغ المنطوق هو إذا بلغ الماء قلتين هذا هو المنطوق لم يحمل خمس طب إذا كان أقل من قلتين يحمل لأن الحس يقول كده يقول إذا كان قلتين أو أقل من قلتين قليل يحمل الخبث أما إذا كان أقل يحمل من باب أولى طب وإذا كان أكثر من قلتين لا يحمل يعني حينما أقول لكم مثلا أنا منتظركم تحت لما توصلوا 20 نادوا علي أعطيكم ثم توصلوا 20 طب لو كنت أقل من 20 لا لا لا لا تطلبون طب كنت اكثر من 20 من باب اول خد بالكم فهو الكلام يحمل لكن هو المعاني هي التي تحكم المخالفه والموافقه المعاني العلل المقصود من الكلام المقصود من مثل هذا الحكم فهنا قال وإن خالف حكم المسكوت المذكورة يعني المنطوق يعني فمفهوم المخالفة وإنما يكون حجة بشروط ويسمى حينئذ دليل الخطاب طبعا ابن حزم بيسمي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة الاثنين دليل الخطاب لأن الاثنين باطل عنده فلا حاجة للتقسيم سأريكم أن العلماء متسقين مع أنفسهم وإنما يكون التقسيم لاختلاف الأحكام لاختلاف الأحكام أو لأنه يترتب على التقسيم معنى أن هذا القسم سيأخذ حكم غير هذا القسم لكن إذا كان ينقر القسمين فيسمي الاثنين دليل الخطاب لأن الاثنين في حكم واحد في شيء يعني قال ألا يكون قد سكت عن حكم غير المذكور لخوف ولا لجهل يعني هو سيذكر شروطا هذه الشروط كلها مؤداها شرط واحد ألا كأن دلالة المفهوم دي دلالة ضرورة ألا تظهر أي فائدة غير نفي الحكم عما عدا المذكور لأن معنى مفهوم المخالفة هو إعطاء غير المذكور حكما مخالفا للمذكور. ألا تظهر أي فائدة غير نفي الحكم عن المذكور؟ آه. فإن ظهرت أي فائدة من الفوائد ينصرف الحكم إلى الفائدة. إنما ذكر من أجل هذا. إنما ذكر من أجل هذا. لماذا ذكر؟ السوم مثلا في الغنم السائمة السائمة هي التي ترعى مجانا ترعى في الكلاء المباح الرسول قال في الغنم السائمة الزكاة إذا بلغت 40 طبعا يبقى المعلوفة لا زكاة فيه معلوفة لا زكاة فيه إنه قيد الحكم بالسائمة في الغنم السائمة الزكاة إذا المعلوفة لا زكاة فيه قال مطل الغني ظلم مماطلة إنسان مدين ويماطل وهو قادر على أنه يماطل بنا يقول لك فاول الشهر تيجي أول الشهر يقول لك يا لو جيتني امبارح ده الفلوس راحت الجمعية طب استنى ما يجيني مش عارف منين عمال يماطل فالنبي قال مطل الغني ظلم وهو معنى ليو الواجدي ليو اللي هو المماطلة ليو الواجد أي الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني ايه؟ يعني ان تقول ظلماني وتشتكي للقاضي. يحل عرضه يعني يحل عرضه وعقوبته ان يحكم عليه القاضي بالحبس او بالغرامه او ما الى ذلك. فليل الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، او مطل الغني ظلم. اذا مطل الفقير ليس بظلم، سمش لا يهرب منك هتبانه. يعني او يعني فقال ليس، لان المطلوب في الفقير او غير الواجد فنظرة الى ميسرة. وغير ذلك من الـ من الـ انما هنا المذكور اخذ حكمه وهو انه محكوم عليه بانه ظالم، مثل الغني ظلمه، والمسكوت عنه هو الفقير او غير الواجب، فياخذ حكما اخر، ياخذ حكما اخر. طب لو ظهرت فائده غير هذا المعنى، معنى اعطاء المسكوت حكما مخالفا، وهو مفهوم مخالفه لحكم المنطوق، ان ظهرت فائده اخرى، اذا المذكور ذكر للفائده الثانيه. ثم ان الحكم في ثم ان الحكم في المسكوت عنه في مفهوم مخالفه، الضد او النقيض تفرق؟ الضد ولا النقيض؟ قيل الضد وقيل النقيض، ولكن يترتب على ذلك شيء، ترتب على ذلك بعض الاحكام، كما في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، على المنافقين، نزلت الآية بعد ما صلى على نسلوك، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكان الرسول عرفه، لكن الحكمة اقتضت الستر في ذلك الوقت لمعنى آخر، استقرار. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. تعالوا بقى، المسكوت عنه المؤمنين أو أحد منهم من المنافقين، إذن غير المنافقين صلي عليه. فإن قلنا إن المسكوت عنه يأخذ حكم النقيض، فتجب الصلاة على المؤمن، وإن كنا الضد فلا تجب، لأن الضد يتحقق بماذا؟ الضد يتحقق بالصلاة، ويتحقق بعدم الإيه؟ بعدم الصلاة. إزاي؟ يعني نقرب المسألة. فمثلا في الألوان، اللون الأحمر ضده غير الأحمر ولا نقيده؟ نقيد. اليوم درسنا نفس هذا الموضوع، يعني نعم اليوم درسنا مثل هذا الموضوع في الصبورة تصادف يعني اليوم؟ نعم. فين؟ في المنطقة، في المنطقة. فالأحمر نقيضه لا أحمر، لكن ضده يتحقق بجميع الألوان الأخضر فقال لا تصلي على المنافقين. إذن المفهوم إما صلي على المؤمنين، وهذا هو يا هذا يا هذا، أو المؤمنون مسكوت عنهم بمعنى الضد، يعني فإن هذا الضد يحصل، الضد يحصل بالصلاة ويحصل بعدم الإيه؟ بالصلاة. لا يرتفعان. نعم. نقدر نقول إن لا تصلي ده نهي نقيضه الأمر بالوجوب، لكن الضد يدخل فيه بقى الجواز والأحكام الأخرى. ماشي. الجواز والإباحة. ماشي. يعني. يدخل فيه غير الأمر. ومن هنا بعض العلماء قرأ أن الصلاة على المؤمنين واجبة عليه، وأن وبعضهم يرى أنها المهم أنه لا يصلي على المنافق وغير المؤمن يتحقق المفهوم مفهوم المخالف يتحقق بالصلاة وبعدم الإيه وبعدم الصلاة. طيب هنا قال ألا يكون قد سكت عن حكم غير المذكور لخوف ولا لجهل. نعم فائدة أخرى. نعم يبقى في الفائدة هو قضية الخوف أو عدم العلم بالشيء الآخر أو بالمقابل يعني بغير المذكور بغير المنطوق ولا أجري المذكور مجرى الغالب. فلو كان أجري مجرى الغالب فإنما ذكر لأجل هذا فإنما ذكر لأجل هذا كما في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم. فقال قائل إن الربيبة التي ليست في الحجر محرمة أيضا إذن لا مفهوم. الربيبة هي بنت الزوج بنت الزوج فتعتبر يعني زوجها معها بنت يعني حصل ضرب المهم مات زوجها أو شيء وتزوجت آخر فربيبته بنتها ربيبته كبنت أم سلمة هي ربيبة رسول الله. الرسول تزوج أم سلمة وكان معها عمر ومعها بنت زينب. فحتى قالوا له أنت سمعنا أنك تريد تتزوج زينب بنت أم سلمة. فقال زينب هي ما تنفعش لا تحل لي لو لم تكن هو في في في في تحريمين بالنسبة لي لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاع أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب. فثويبة مولاة أبي لهب أرضعت الرسول وأرضعت من؟ وأرضعت أبو سلمة فصار أبو سلمة أخوه فبنته بنت أخوه وبعدين خد تزوج أم سلمة فبقت ربيبة. فقال ده في محرمين لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاع أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أم حبيبة كانت بتقول له أنا سمعت إنك أنت تريد أن تتزوج بنت أم سلمة من حق. طب إذا كنت هتتجوز بنت أم سلمة طب تتجوز أختي كانش لسه ليه بقى ليه تحريم الجمع بين الإيه ما تتجوز أختي بنت أبي سفيان خير ما شاركني أو أفضل ما شاركني في خير الأخت. تاخد من خير الوقت منه؟ آه يعني يعني كان يعني كانت نفسهم حلوة قوي ها؟ كانت نفسهم حلوة قوي لا لا أصل هو النبي عليه الصلاة والسلام كانت أم سلمة لما الرسول عرض نفسه على أم سلمة بعت لها يعني فأرسلت إليه أنني ذات أولاد أولا الأمر الثاني أنني شديدة الغاية لأنها شديدة الغاية فهو أتمنى أن الله سيذهب هذه الغاية كأني مع في خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام يعني فهي قالت له يعني كده قالت له أنا يعني فقال فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن وقال إنها لابنة أخي من الرضاعة. المهم في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم قال اللاتي في حجوركم ليس معناها أن الربيبة التي ليست في الحجر حلال بمعنى أنها تزوجت وبنتها مع أبيها أو بنتها مع أمها أو حد كفلها آخر خلاص فهي مش في حجر. والقرآن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم فقالوا لا ذكر هذا القيد لبيان الغالب لبيان إيه؟ الغالب فلأن الغالب أن الربيبة دائما تكون مع الزوج الآخر يعني لأن حتى لا يفصل بينها وبين بنتها وبينها وبين ابنها فبيتزوجها على وضعها وبيأخذ أولادها يكونوا إيه يكونوا في رعايته يعني وقد يكون هو صاحب ظرف آخر يعني هو معها أولاد وهي معها أولاد، وبعدين زوجته ماتت أو حصل ضرب، زوجها مات أو حصل ضرب، فبيقول والله يعني هي حتربي برضو ولاد مش ولادها، وأنا برضو أرعى ولاد مش ولادي عادي. يعني إيه، في ناس كده كتير تبقى حياتهم زي الفل. سبحان الله، لأن ده تسخير إلهي. الناس يسخر الله الناس بعضهم لبعض. ده إن أردنا تحصلا برضو خارج مخرج، مخرج الغلب. لا مش خارج مخرج الغلب، يعني في معنى آخر هو إيه، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هو إقرار للواقع. لكن أصل التي لا تريد التحصن لا يتصور في حقها الإكراه، لا عدم التصور الإكراه. بقول ما تكرهوش الفتيات على البغاء إذا كانوا، إذا كنا يريدنا التحصن العفاف يعني. التي لا تريد التحصن لا تحتاج إلى، لا يتصور الإكراه في حقها. فقال في جرى مسار الغالب للإمام العز لفتة فيه. احنا عايزين نصلي مش فاضي هذا العصر. نعم مش فاضي اخر في الرعب يعني هذا الدبل. تفضل. قال العز يرى ان ما خرج مخرج الغالب اولى بان يكون له مفهوم، وعليه كان ينبغي ان يكون ان الربيبه التي ليست في الحجر لا تحرم. وبهذا قول من اقوال الفقهاء منسوب الى علي بن ابي طالب وبعض الفقهاء، قال الربيبه التي ليست في الحجر حلال. بس هذا قيد واحد في الايه، باقي القيد الثاني. هذا قيد واحد في الايه، انا بتكلم على الحجر، انا ما بتكلمش على الدخول. الدخول ده قيد متفق عليه انه اذا لم يدخل بها فربيبتها حلال، يعني هو عقد عليها ثم طلقها يجوز له ان يتزوج ابنتها. نعم. بعد ذلك يعني دخول دخول. نعم دخول. انا بتكلم على قضيه نعم. التي في حضوركم، انا بتكلم على ما خرج مخرج الغالب، لكن القيد الثاني ما لهش علاقه بما نحن فيه. طيب. قال ولا ورد حكم المسؤول جوابا لسؤال حادث، لسؤال او حول حادثه. فاذا ورد فإنما القيد مذكور من أجل السؤال. خدت بالك؟ كما قال يا رسول الله لم أشعر فرميت فذبحت قبل أن أرمي، أو طفت قبل أن أذبح، وذبحت قبل أن أطوف، فرميت قبل أو فنحرت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أرمي، أن لم أشعر. الصحابة في الحج يقول أنا ما يعني ما انتبهتش، حلقت الأول وبعدين رحت رميت. الرسول رمى أولا في أربعة أعمال في اليوم، الرمي والنحر والطواف والحلق. واللي حصل ان الرسول رمى ثم حلق ثم نحر ثم طاف. فهل يجب هذا الترتيب؟ فكان بيجي اسئله كثيره للرسول بجمع الطرق، وصلت حوالي 18 حاجه. لكن هو لما قال لم اشعر فرميت فحلقت قبل ان ارمي، فقال ارمي ولا حرج. هل هذا قاصر على هذه الصورة؟ لا، لأن هذه الصورة هي التي وردت في السؤال، هذه الصورة هي التي وردت في السؤال. لما قال له ارمي ولا حرج ليس معناه لا ترطف، ليس معناه لا تنحر، لأن هذا هو الوارد في السؤال. ولا ورد حكم المذكور جوابا لسؤال حادثة أو نحو ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر، فكأنه يقول إن هذه الشروط المذكورة إنما هي شروط للتمثيل وليست للحصر، فالشرط الشامل لهذه الشروط ألا تظهر فائدة للمذكور غير نفي الحكم عما عداه. فإن ظهرت أي فائدة غير نفي الحكم عما عداه انصرف الذكر إلى هذه الفائدة. يبقى إنما ذكر هذا القيد لهذه الفائدة. يعني في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طب الظلم حرام في الأشهر الحرمة في غير الأشهر الحرمة. قال إيه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ولا غيرهم ولا إيه ولا غيرهم زي اللي كان بيقدم في محاضرة من المحاضرات فبيقدم شيخ يعني هيقول محاضرة فهو في التقديم قال إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا من أي ناحية فهو فلا تظلموا فيهن ولا في غيرهم هذا مفهوم معروف يعني إنما الذكر للتأكيد إن الظلم هنا شديد وإلا فالظلم ممنوع في كل وقت وفي كل حال فإذا خصص حال بالذكر ليس معناه إباحة الظلم في غير هذه الأشهر الحرمة في غير المذكورة بل لتأكيد الأمر أولك يعني إيه أما يقول لك إيه خذ بالك من الطلبة الوافدين طب ما خدش بالي من الطلبة المصريين لا يعني دول يحتاجون إلى مزيد عناية لأنهم سافروا وأتوا ولأن اللغة قد تكون حاجزا في بعض النقاط ولأن ظروفهم قد تكون صعبة يعني إيه فكأن فليس معناه هي معناه لمزيد عناية يعني في فائدة أخرى وليس معناها لماذا لأن الأصل أن الأستاذ يعتني بطلابه أيا كان فإذا جاء تخصيص بالذكر فإنما لمعنى زائد أو لمعنى آخر فإذا ظهرت فائدة للتخصيص بالذكر انصرف التقييد إلى هذه الفائدة لا إلى نفي الحكم عما عداه ولذلك يقولون هذا القيد لا مفهوم له قل أيما رجل فعل كذا وكذا طب ولو امرأة طب ليه القد لماذا ذكر هذا القيد للغالب أو للتغليب وتدخل النساء تبعا لأن أمر النساء في الإسلام مبني على الستر أو لمعنى آخر وهو اتحاد الحكم ودائما التذكير أسهل يعني التذكير أسهل وذلك حتى بيخاطب النساء بما فيه المذكر يعني انتوا قاعدين من وقت ايه انتوا جايين منين انتوا لانه بقى انتوا جايات من انتن جايات فبتبقى يعني فهي بيبقى ايه فبيدخلنا طبعا وكانت من القانتين واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين ثم تفرد احيانا بالذكر لمزيد عنايه وشرف ان المسلمين والمسلمات ان قالت ما لي ارى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء احدى الصحابيات كان طبعا فيه الناس يقول ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات جبرا للخاطر وبيانا للعناية الإلهية وأنه لم يتركهن إهمالا أو لم يتركهن يعني إنما لأنهن يدخلن مع الرجال وإذا احتجن إلى إفراد ما لأن قام الدليل على أن الرجال والنساء في الأحكام سواء إلا فيما اختص إلا فيما جاء فيه تخصيص سواء للرجال أو للنساء ما هو الذهب والفضة جل التحليل هذان حلال للنساء أمتي أو لإناث أمتي حل حرام على ذكوره. هذا محرم عليه. قال ولا ورد حكم المذكور جوابا لسؤال أو لحادثة ونحو ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. هذا والله أعلم. ونصلي ثم نعود. ثم كانوا يكلمونا على أن احنا نبدأ الساعة 2 إلى 5. ثم والله أنا عندي درس بعد يعني درس آخر بعد الدرس بدقائق يعني بنتقل لمكان تاني قريب. فاحنا ممكن نبقى لو هنأخر للساعة 2 همشي 5 إلا ربع يبقى كده. حتى عرض عليكم استهازة كانوا يكلموني وانا طالع نبدأ ممكن نبدأ هنا الساعة 2 عشان بيني مش عارف ايه مقرأ التدبر ولا طب وده هتعرض معكم في ايه؟ لا عشان كده كده من 10 لما خلص من 1:30 يكلموهم. انا هكون انا يعني كل ما خلصت انا بدري بيكون اوفق لي في الوقت. وليلة كمان اذكر عشان صبرت. نعم وليلة كمان عشان احنا رايحين الناس بالسنة يعني. هو الشيخ هذا بيبدأ من 10 واحدة. كده القاعة مشغولة واحدة مشغولة بينا خمس. نعم القاعة هنا مشغولة بينا احنا من الساعة 10 كده كده. مش عارف ايه الحكمة والعدة اسألوهم. انتوا دخلتوا في القسمة ولا ايه؟ بحث المناظرة. في البحث المناظرة؟ بيكلمكم في القسمة؟ شروط القسمة و... خلصت التعريف في المنطق. دخلنا في التعريف مبادئ. وانتوا بتدرسوا في ايه؟ الصوم بيبقى درسين. درس الاول منطق بعد كده درس اداء البحث والمناظره. برضه اداء البحث والمناظره في ايه؟ رساله الاداب. زين تقراوها ولا الشيخ بيشرح بس؟ مين؟ تقراوها يعني. ماشي كويس خالص. نصلي الأول وبعدين أنا يعني هنوصل إن شاء الله لحد. أنا كنت عايز أقرأ في باب معاني كلمات نحتاج إليها في الاستدلال عارف ولو نقرأها على سبيل السرعة لأنها عبارة عن أمثلة يعني يديك المعنى ومثال من معنى ومثال وين ها؟ كبيرة هذه 10 صفحات 75 85 فعلا لا